أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الميت من الحي ويحيي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يخرج الحي الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات إن في ذلك لآيات للعالمين. بسم الله يسبح له ما في السماوات